وهو أعلم بالمهتدين.

ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا الله أكبر بسم الله Amen. الجبار الله المتكبر يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله جلال جلال يا شيخ. الله أكبر. الله الله الله الله. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح اسم ربك الأعلى. الله ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر. الذي خلق فسوى جعله Mm-hmm.